إلى قوله تعالى هم الكافرون حقا. قال ابن عباس فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا والكافر كافرا حقا، وقوله عز وجل ليزدادوا إيمانا. بس قبل قليل أولئك هم المؤمنون حقا يقول، أنت عندك بريء من النفاق؟ بريء من الكفر شيخنا عندنا. نعم. وفي قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال إن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال ابن عباس أوثق إيمان أهل السماوات وأهل الأرض وأصدقه شهادة أن لا إله إلا الله. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني، وكذلك فسره مالك بن أنس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار، قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما ينبت الغثاء أو الغثاه أو كلمة تشبهها، شك أحمد بن سنان. في جانب السيل ألم تروا أنها صفراء ملتوية، أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج شعيرة ولا الشعيرة شيخنا؟ شعيرة. أحسن الله عليكم. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه هذا الحديث وأمثاله يستشهد به على مسألتين. المسألة الأولى أن الإيمان ليس هو مجرد معرفة الله سبحانه وتعالى أو قول لا إله إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الإيمان ما يكون شعيرة، يعني لا إله إلا الله هذه عند الكل بحجمها كما هي، هذه عظيمة جدا، فما يمكن أن يكون الإنسان إيمانه شعيرة ولا برة ولا حبة ولا ذرة وهو قال لا إله إلا الله. فإذا هذا أولا يدل على تفاضل الناس في الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد قول لا إله إلا الله، ويدل بقى على مسألة الزيادة والنقصان، يعني دل على كل هذه المسألة بعمومها أنه قول وعمل يزيد وينقص، يدل على زيادته ونقصانه أن قول لا إله إلا الله، تعرفون لا يخفى عليكم حديث البطاقة، رجل جاء بجبال من السيئات وضعت في الكفة فأيقن أنه هالك، فقيل له عندك بطاقة، فقال ما تغني عني بطاقة وهذه الجبال من السيئات، وإذا بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في كفة الحسنات فرجحت بالسيئات. فنعلم بهذا أن الإنسان الذي طبعا هذه قد يكون قالها في آخر حياته كذا حتى ترجح على السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني لكن هذا يدلك على أن كلمة لا إله إلا الله عظيمة جدا، وليست بمقدار ذرة ولا حبة ولا شعيرة، لا عظيمة. فاللي كان إيمانه مقدار حبة فعند ذلك هو كدر صالحاته بكثير من المصائب، فإذا عمل السيئات سينقص إيمانه حتى يبقى منه هكذا. بعض المرجئة في عصرنا، سمعت واحد منهم مرجئة وفي يعني توفي قبل مدة رحمة الله عليه، مشهور يعني في هذا الأمر، فيقول الإيمان يعني لو كانت الصلاة من الإيمان، ولو كان الإنسان يعني ولو كان يعني هذا القول يقول أهل السنة صحيح، فإذا الإنسان صلى فالصلاة تكون أكثر من ذرة، فكيف؟ لا هو كان إيش يستشهد بهذا؟ على أن تارك الصلاة ليس كافرا، هو يقول زيادة ونقصان ومدري إيش، لكن كان يقول تارك الصلاة ليس كافر، تارك الأعمال كلها ليس كافر، يعني إرجاء صريح. فيقول إيش؟ إنه تارك الصلاة سيخرج من النار. ما الدليل؟ يخرج مع الموحدين. ما الدليل؟ يقول لأن الصلاة أكبر من الذرة، وهذا الذي أخرج من النار عنده ذرة إيمان، إذن ما صلى. شوف الاستشهاد، هو نسي أو تغافل عن أن الإيمان ينقص. فقد يصلي الإنسان الصلاة وبعد الصلاة يجلس له مجلس غيبة يوزع حسناته على الناس، فهنا ينقص إيمانه بذلك، أو يقصر في صلاته أو كذا. فإذا أخذنا بقواعد أهل السنة استقام معنا كثير من الأمور. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة رجل في قلبه حبة من كبر. وفي حديث عبد العزيز: مثقال حبة من كبر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار مثقال ذرة من الإيمان، ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من تبطر الحق وغمط الناس. هو مسألة لا يدخل النار من كان يعني إيش كانت إيش من كبر؟ ضاع الموضوع عندي. مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. لا يدخل النار يعني اللي لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، ولا لحظة بس أبحث عن أنا. يقول: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والحديث الثاني مكتوب: مثقال ذرة من إيمان. لحظة بس. طيب، هنا يقول: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا هذا الموضع وجب أن يحمل على الأدلة الأخرى. ليش؟ لأن هنا إذا إنسان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فعند ذلك لا يدخل النار أبدا. طيب، ما عندنا أناس سيخرجون من النار وعندهم مثقال حبة ومثقال ذرة، فهنا والله أعلم يكون لا يدخل النار دخول المقصود به دخول نار الكافرين، وليس النار التي سيعذب بها الموحدون، فهذا والله أعلم هو المعنى المراد. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الله ومن أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طبعا هو مسألة حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله، هذا أيضا من أدلتنا على مسألة أن الإيمان يزيد فيكتمل، لا يزال في اكتمال، أو الأقرب إلى الكمال هو الذي يحسن خلقه مع إتيانه بالفرائض وكذا، يعني كغيره من المؤمنين. وكذلك هنا نعم، هذا استدللنا به على أن الأعمال من الإيمان وحسن الخلق هذا من الأعمال. وهنا في الحديث الآخر، من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا حبه وبغضه، هذه أعمال قلبية. قبل قليل كان عندنا أعمال جسدية، الآن في أعمال قلبية. وأيضا الحديث تضمن بعض الأعمال الجسدية، منع لله، على أن المنع يعني قد يكون فيه أكثر من معنى، يعني سواء منع الفاجر عن فجوره وما شبه ذلك، أو المنع اللي هو عكس الإعطاء، فأنت يعني تمنع بعض أموالك يعني مثلا ما تنفقها على نفسك لتعطيها مستحقيها أو شيء من هذا القبيل. المقصود الأعمال الجسدية أيضا تضمنت في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وعن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: من أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته؟ قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. هكذا جيد شيخنا؟ إيه نعم، وأحيانا هيك عم تروح كلمة أو كذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي لب منكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي يستشهد به أهل العلم على مسألة نقصان الإيمان، لأن الزيادة جاءت في القرآن الكريم واضحة، لكن في مسألة النقصان ما في شيء، يعني عندك يعني نص واضح يقول، أو بالأحرى ليس واضحا، الوضوح موجود لكن الصراحة أنه نص صريح يقول مثلا نقص إيمانهم، إنما نقصان الإيمان مستنبط من النصوص التي مرت معنا قبل قليل، وكذلك مستنبط من مسألة أن الزيادة يعني الشيء الذي يزيد لا يعني لا ينفك عن أن ينقص. وهنا في هذه المسألة اتهم الإمام مالك بأنه ينفي نقصان الإيمان، وهذه يتداولها كثير من الشراح اليوم، وهذا غلط. الإمام مالك رحمة الله عليه ثبت عنه أنه يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهذه نقلناها في عقيدته، فهو ليس من ينفي نقصان الإيمان. الذي ينفي نقصان الإيمان ويقول بزيادته هم بعض الخوارج، لأن عندهم نقص الإيمان كفر،

لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم. الرابع والستون عن عبد الله رضي الله عنه إن قال: إن من الإيمان أن تحب أخاك عن غير معرفة، ولا قرابة ولا مال أعطاكه لا تحبه إلا لله. الخامس والستون عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن من هذا العدو أن يقاتله، فليستكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة. السادس والسابع والثامن والتاسع والستون عن أب ما مضى عن أبي الدرداء رضي الله عنه في باب القدر أنه قال: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم ورضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. السبعون والحادي والسبعون عن عمار رضي الله عنه: ثلاث من استكملهن فقد استكمل بهن الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. أقاويل الصحابة رضوان الله عليهم. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. قول علي رضي الله عنه عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازداد اللمضة. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي عن علي رضي الله عنه. قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة أو نحوها. وعن حجر بن عدي يعني الكندي: ورأى ابن أخ له خرج من الخلاء فقال: ناولني تلك الصحيفة من الكوة. قرأها فقال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطهور رصف الإيمان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في دعائه يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وعن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ينتهي الإيمان إلى الورع، ومن خير الدين أن لا تزال تاليا باكيا من ذكر الله، ومن رضي بما أنزل الله من السماء أدخل الجنة إن شاء الله، ومن أراد الجنة لا شك فيها فلا يراقب في الله لومة لائم. معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله. وعن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة، فيجلس في مجلس ذكر. قول أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. عن حريز بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم مزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا: الإيمان يزيد وينقص. قول عمار بن ياسر رضي الله عنه، رضي الله طيب عنه. نقف هنا، لكن عندي تعليق على بعض الذي مر. يعني هو جمع في خصال الإيمان، وهذا الجمع سبحان الله تتعجب من قوة حفظه واستحضاره لهذه الخصال، ولو أن بعضها قد يكون يعني فيه نظر في صحة الحديث. وقد حاول عدد من المحدثين أن يجمعوا هذه الخصال على شيء من الاختلاف بينهم، وهذا مبحث جميل ومبحث يعني من الخير أن يعتني الإنسان به، أن ينظر في هذه الخصال، فهل هو يأتي بها؟ هذا صلب العقيدة ويعني لبها. وهناك يعني مر معنا لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. هذا الكلام قال بعض من يعني علق عليه، بيان ذلك أن الناس الذين تراهم إما طائع وإما عاصي، فالعاصي أحمق لأنه عبد ترك طاعة مولاه لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا قوام له إلا به، والطائع إما مراء وإما مخلص، فالمرائي أحمق لأنه أراد بطاعته غير من هي له، فوضع الشيء في غير محله وأعطى الحق لغير مستحقه، والمخلص لا يخلو من تقصير وإن أفرغ جهده، والتقصير في حق من رزقه دائم عليه حمق، أو والتقصير في رزق في حق من رزقه دائم عليه حمق، إذ كان ينبغي أن تكون طاعته له دائمة كما أن رزقه عليه دائم. قال: نعم، هذا الحمق أسهل هذه الأنواع، وشره يذهب بالاعتراف والاستغفار، كما قالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيعني يكون هذا المعنى بالنسبة للحمق، إلا أن يعني المقصود فيه التقصير، فكل عبد مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، حتى الذي حاول أن يطيع أحسن الطاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين، من العاملين له خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.